اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ما طابت الدنيا إلا بذكرك، فلا تجعلنا من المحرومين بذنوبنا من ذكرك. اللهم ارزقنا ذكرك ليلا ونهارا، سرا وجهارا، على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، يا من لا تطاع إلا بإذنك. يا رب لن نطيعك إلا بإذنك. اللهم أذن لنا، اللهم أذن لنا في ذكرك، اللهم افتح لنا من أبواب عبادتك ما ترضى به عنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك قوامين. شرفنا بقيام الليل بين يديك، لا تحرمنا من مناجاتك في جوف الليل الآخر، لا تحرمنا من السجود بين يديك في جوف الليل الآخر.